بسم الله رب الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، سورة صبح اسمه أما سورة الأعلى ومكية آياتها 19 سؤالة هنا أيضا سورة دام خصائص طعم فضائش النبي عليه الصلاة والسلام أشياء وحكم ذا إن ما أنت الجمعة إيا الله بدا إيدو النبي منك أخي الجري أيضا سورة كدر بيس وحكرة قار لها صلاة وترك على تكنا أيضا صدح رقع ذوات من دكوبات أيضا الله خمي سورة الأعلى النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل مر عشاء صوت كذي ومن حقا مارة ذاتك بياء أولامية وكسر حرته وصورة البقرة القبصدي النبي عليه الصلاة والسلام يجب أدعو هذه صلاة المقدرة يمري معاذ نبي محكويرا فتانا أنت ذات ما في المين يسا فهلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى سورة النبي تلمامي إنه قلت كذا وقفت إمامك وقلت كذا وشاركا متعي حاولت جوه يسبح اسمه إيا والشمس إيا والليل سورة دام وحي وعلق بالله بالدورة إلهي سبحانه وتعالى إن مغيسة إن لنزه أود أوليها سبحانه وتعالى إن لاصبة وحكرا سورة دكال للدورة قرآن كأي النبي قادر وأخير مثل اللوبي إلهي أدار إن الله الموجين إلهي مكور قبضتك أسرار تودا يوحى إلى الجهرية بسورة كالي دونتا وحي كالي دونتا مصير كفف إلهي أتلق علي إن إلهي أفوضينا يناشئ وياي ضدك إلا وانية وأنا داس عد إلهي أتلق علي بي واحتريسا وحانا كفقانا يا خفك شرقك آه والله تلقلي خفك صار مرل الديالي قد حايا مرنا لديلي مرنا علينا مرنا نفتو أسكب حايا وأوسساس كتلي لكن مر بلا صار علينا وحادتك مارتي لغبرا رجينا يا إن أي دورتان آخر لكن دتك طلبك الدعوة واحدة الدنيا فانك أبتغي سيدورنا يا آخران سلاس أفيعا سورة دان إيوانا دان وحي كتي لي صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى مقي سودكتي فصبح باسم ربك العظيم نبي صحابة كيري اجعلوها في ركوعكم ركوعينا يالا سبحان ربي العظيم سورة مقي سودكتي صبح اسم ربك الأعلى ونبي اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى وبحمد الله وجهك صبح نزه نبي محمد ووحله في مناسب أهين إلهي كهر ولد يا هوان يا الشريك يا إله المعلوم إلهي كنزه صبح وحنزه هذا اسم ربك ربك أجمل إيسا ربي أعلى سريه مخلوق سك سريه وحصو مرني سبح لله ومادعه يسبح لله ومضارعه هذا او امر ايتها سبح مره صدح لحالها حالة تقطي ومادعه هي مدة مستقبل كامام دوت مضارعه هي حالة هذا الجوغو انت وإلهي ولنزها وانا مأمور لنزها سبحانه وتعالى سبح وحاد هفتاء ونزها ذا ووحي الناس وأهين هي النقصان لنك هفتاء اسم ربك ربك أغمال إيسى الأعلى ربك سرعي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ربك أصل النزها وحيالها وقارك ليها أولا لو ذاقين بو إلهي موشيلي الذي الله نزه خلق أبوري ويجب أبوري بك ورسكحت في مفعولك خلق الخليقة فسوى هذا نسمي مخلوقي وأبوري في أحسن الهيئات بو إلهي وأبوري كل واحد مفاعيشي شنطان فعل ولقى حتفي خلق فسوى قدر فهدى لما انتو لما الشيئين سي اي عموم فعليه الذي الله نزه خلق ابوري وحكست فسوى السمي ابوري والذي الله قدر وحقدري او جانغو يو وحكستا فهدا هدنا كهنونيي وخي او ابوري وخي دنهوداي مصالح دودا شقاوودودا يا سعادودا حيواناتي كو هنونيي ماشي مارتي اي داسنتي الهايا يا سيده وحو استعمال الهايا وعلمتاي نبي الله موسى كوورماي فرعون او كيري ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى رب جانو وامتك وحكست سيي ابورسي سادنا كوهدي اذن رب به فرعون والذي الله نزه قدر وحكست قدري فهدى وحيه قدرنا هدنا هنونيي oo khalaaiqda wuxuu ku hanuuniyay wixii masaalixdooda iyo danahoodii walladhi ilaaha maza akhraja almar'a daaqa soo bixiyay waxa la wixii nabaad iyo zuruu mar'a waxa staaqsinka oo dhan faja'alahu ka dhigay qusaan haaf ahwa madaw ama gordan والذي الله نزه اخرج المرعى داقي صبحيه وحلوي دتك يدويدوا اي استعماليه الا وحيالها نباتك دتكم وا استعمالان وقدرواتك قاركود وعقا حيوانك وا استعمالان فجعله وكدغي غثاء حاق يبربر markii isbedelay oo muddo joogay ahwa ee madaw markuu burburay oo isbedelay sanuqriuka fala tansa illa ma sha Allah sanuqriuka waxaan ku akhri doonaa nabi Muhammad oo quraanka iyo waxyiga fala tansa ma iloobaysi waa wacdi iyo akhbaar ilaahay nooga waramayo إن رسولك يسوي وأخيه أوصل إلهي إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وصام الرسول في الإنسان سنقرئك وفأخصير دعنا نبي محمد فلا تنسى ما إلهي بيسي وإي مركز وأخيه إلا ما شاء الله alla wuxuu u doonaa moogiye markaas inay lawdin ama waxaas wax la nasaxay ama noqdeen ama sidii sabab illa illa wasiyo inahu alla ya'lamu wuxuu og yahay al-jahra wax lala dhawaaqayo kor loo qaadayo wama yakhfa wax la qarsanayo qadamadu wax ay kor ula jahrayaan iyo wax ay qarsanayaan ama qowl ha noqdeen ama ficil ha noqdeen ilaahay kama qarsan innahu alla ya'lamu wuxuu og yahay al-jahra wax lala dhawaaqo wama yakhfa wax la qarsado jaariga wax codka kor loogu qaadayo waa wax loo jeedo oo la arkayo la maqlayo wamaa yakhfaana wax loo jeedin ama uurkaa ku qorsanaadan ama maskaxda wanuyasiruka waxaan kuu sahlaynaa oo kuu fududaynaynaa lilyusraa tii fududeed shareecadii fududeed oo mustaqiimka ahayd cadaaladda ahayd oo qalooc iyo cusri aan lahayn baa lagu fududayn wanuyasiruka waxaan kuu fududaynaynaa oo kuu sahlaynaa lilyusraa tii fududeed ama afcaasha khayrka iyo aqwaasha khayrka baa loo fududaynayaa oo ilaahay wuxuu u jidaynayaa wax wanaagsan oo sahlan oo fudud qur-aankan oo soo marnay laftigiisa haddii lagu fasiray in la sahlay walaqad yasarna alqur'aana lildikri fahal min muddakir wanuyasiruka lilyusraa waxaa kale noqon kartaa jannadii iyo khayrkii loogu talagalay qofkan baa loo fududaynayaa markaasuu qofku meeshaa raacayaa oo qof walba ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu u qadaray azaliga baa loo fududayn fadakir waani in nafacati dikraa waanadu ciday anfacayso waani waa aadaabta wanaagsan ee cilmiga lagu fidiyo in maaragtay dadka wax loo sheego ama ha laga qaato ama ha lagaa diido fadakir waani in nafacati dikraa waxaa la mid taha fadakir man yakhaafu waciidi bay la mid tahaa waani waxay waanadu anfacaysaa cid ilaahay u talagalay inuu ku anfaco sayadakaru waxaa waanadaas xasuusanaya ku waansamaya markay gaarto man yakhshaa qofka ilaahay ka cabsada sayadakaru waxaa waanadaas aad sheegtay ku waansamaya man yakhshaa qofka ilaahay ka cabsanaya wayatajannabuha waxaa ka fogaanaya al-ashqaa midka shaqaawanimada badan oo ayaan darsaday kaasa ka fogaanayo isaga aan aysan waxba ku tarayn laakiin muhiimada rasuulka ama ducaada waa ina dadka wax gaarsiiya nabiyullaahi muuse iyo walaalkiis haaruun calayhimu salaam markii fircoon ilaahay u diray wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qawlan lacallahu yatadakaru aw yakhsha waa usluubka dacwada iyo waxa qofka laga rabo muhiimadiisa dadka inuu hadal sahlan oo aan dhib lahayn oo canaan iyo eed aan lahayn inuu u sheego markaas ama ha laga qaato ama yaa laga qaadan ciddii marka ay anfacayso ilaahay baa og oo waanada wax u tarayso iyo cidda ka soo jeesanaysa wayatajannabuhaa waxaa ka fogaanaya waanadaas al-ashqaa qofka shaqaawanimada badan alladii midkaasoo yaslaa gelaya annaar al-kubraa naarta weyn naarta weynuu gelaya wax laga wadaa waa naarta aan laga baxayn marka la galo laakiin naarta dad muwaxidiina baa gelaya ama mu'miniina oo laga soo goynayo wixii markaas ay mutaysteen dunuubtoodii ka bacdina laga soo saarayo sida nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis saxiixa uu noogu sheegay dadka ahlunaarka oo khaalidiina fiiha la yidhi kuwaas waa kuwa la dhigi doono uma laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa mana dhimanayo mana noolaanayo qofkaas oo markastana waa la noolaynayaa marku dhinto wala nooleenaya dhimashaas kuma tagayo la yuqda alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha sidaas aan soo marnay suuratu fatir laakin dadka mu'miniinta ah oo ayagu naarta dambigoodi ku galay oo aan la doonin inay ku waaraan kuwaas waa laga soo bixinaya oo markii ay ku dhintaan oo madoobaadaan ama mugdiyoobaan ayaa maaragtay la soo bixinaya ayagoo koox koox ah markaasaa lagu tuurayaa jannada wabiyaalkeeda markaasay soo dhalanayaan sida maaragtay nabaadku uga soo dhasho meesha daadku ku dhammaado oo daad xorta durbaba waa ka hore ka soo baxay isla maalmaha hore oo soo baxay sidaas marka ay u soo baxayaan markaasaa jannadii la geynaya marka laga soo gooyo laakiin dadkan la leeyahay alladii yasla naar al-kubra waa qofka khaalid fiiha ku waara thumma la yamuutu fiiha naartaas weyn kuma dhimanayo walaa yaxyaa mana ku noolaanayo nolol intuu dhinto uu ka istareexo ama nolol anfacaysa ma helo hadduu dhinto qofku waxba ma dareemo haddii la tuujiyo haddii la tuburiyay iyo haddii la garaaco waa mayd dareen male marka si ay wax u dareemaan markii nafta laga qaadaba waa lagu celinayaa cadaabkii baa hadana la geynayaa markuu dhinto haddana la soo celinayaa saas ku socda kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayrahaa liyaduuqu lcadaab uma laa yamuutu fiiha naarta kuma dhimanayo dhexdeeda walaa yaxyaa mana noolaanayo hadduu dhinto waa istareexi lahay hadduu noolaadana xayaata anfacduu heli lahay maya xayaatadan waa mid dhibaysa oo uu la dareemayo cadaabka wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuka maalik bay u dhawaaqayaan ahlunaarka markaasi ilay rabbi ha nagu xukumo inaan dhimanno qaala inakum maatusuun alleya ku nagaanaysaa laa yuqdaa calayhim fayamuutu geeri laguma xukumayo oo markaasaasay ku tagaan walaa yukhafafu canhum min cadaabiha cadaabkiina lagama khafiifinayo qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa qad aflaxa waxaa baramoosay oo liibaanay oo imtixaankii adduunyada uu ku jiray liyabluwakum ayukum axsanu camalan waxa ku liibaanay ku faa'iiday man tazakkaa qofka naftiisa tahiray oo akhlaaq xun kibir iyo islayaab iyo xiqdi iyo xasadnimo iyo xaqdiidnimo ka fogaaday oo naftiisa ka nadiifiyey raacay wuxuu ilaahay u soo dejiyey nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wadakara xusay isma rabbihi rabbigiisa magaciisa fasallaa tukaday qofkaasaa baramoosay oo falaax gaaray qad aflaxa almu'minuun alladiina hum fii salaatihim khaashicuun ilaa ulaa'ika yarithuuna alfirdawsa hum fiiha khaaliduun tilmaamaha loo soo sheegay oo soo mar qad aflaxa waxaa liibaanay falaaxu waa baqaa assarmadi bay yidhaahda qofku inuu ku baaqi noqdo niciimo uu ku waaro ama waxay yidhaahdeen almatluub alakbar qofka wixii uu raadinayo dalabkiisii inuu maaragtay helo dadku hadda waxay iskoollada iyo jaamacadaha ay u gelayaan oo ay imtixaanada u gelayaan markii imtixaankaas ay ka baxaan shahaada la siinayaa mustaqbal marka wuxuu rajaynaya shaqo iyo waxaas imtixaanka hor ku baramooso kanna waa sidoo kale adduunyada camalkii qofka uu soo hayay oo maaragtay soo shaqaynayay markii uu gaaro abaalmarintiisii waa baramoosay imtixaankii ku guulaysay qad aflaxa man tazakkaa qofka naftiisa tahiray oo wax wanaagsan sameeyey waa liibaanay wadakara sma rabbihi rabbi magiciisana xusay fasallaa tukaday oo salaadii ilaahay ku waajibiyey na waa la yimid magaca ilaahayna waa xusay taacadii istikfaar iyo tawbo iyo maartay tawxiid iyo tahliil buu la yimid bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa bal tu'thiruna wa hadaranaysan al-hayata ad-dunya nolosha dunyada ee dhaw oo go'itaankeeda iyo dhamaadkeeda u dhaw yahay ama ad-dunya liidata marka aakhira loo fiiriyo waa liidata wax qiimo ma leh bal tu'thiruna waxa dooranaysaan oo aad ka hormarinaysaan aakhiradii la rabay inaad doorataan al-hayata ad-dunya nolosha dunida dooranaysaan oo aakhiradii ka hormarinaysaan ayadii amaaratay ka shaqeynaysaan oo salaaxeedii iyo macaashkeedii ayaa amaaratay ku mashquulsheen wal-aakhiratu aakhirana mida dambe baa khayrun adduunyada ka fiican waa abqa iyadana joogtaha baaqi ah adduunyada baaqi ma ahan waa laga tegayaa waa dhammaanaysaa aakhira laakiin dhammaad ma leh markii adduunyada aad doorateen wal aakhiratu aakhira sawaabkeeda iyo camalkeeda laysku abaalmarinayo ayaa khayrun adduunyada ka khayr badan waa abqa iyadana baaqi ah oo adduunyadu waa faani waa tegaysaa aakhirana waa baaqi marka qof caaqila inuu adduunya doorto oo uu aakhiro ka doorto ma ahan waa inuu maaragtay qofku ku fakaraa aakhiro wixii uu maaragtay la hortegi lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadana looma diidana qofku inuu shaqaysto laakiin waa inuu aakhiradiina waxuu ka kala yimaadaa ka qabsadaa oo labadooda isku wataa imaam axmed wuxuu wariyey xadiis addunyaa daaru man laa daara lahu wa maalu man laa maala lahu walahaa yajmacu man laa caqla lahu addunyada waa daar qofkii aan daar kale lahayn waa maal qof aan maal kale aan u baxsanayn ila qofka haddii wax ka horeeyaan oo xormarsado maal baa u horeeya wuxuu nabigu ku sheegay maalka adiga aad tabcaysay waa lagaa dhaxlayaa aakhir marka maalkaagu waa mid kaa hormarsatay oo kaa horeeya ayadana maaragtay adduunyadaas waxaa jamciyo ururiya qofkaan caqli lahayn aw adduunyada dadkii maaragtay magaaladaan camiray oo deganaay hal qof kama noqdo dadkii waagii hore loogu yimid hal qof hadda ma ka nool yani boqol sano ka hor taqriiban dadka kalena saasi ku socdaan waa la isbedelay qolaba marbay joogtaa qolada kalena waa bedelaysaa adduunyada marka waxaa dadku ugu dadaalayaan oo ay maaragtay ugu halgamayaan waa loo jeedaa nafcigeedii waxtarkeediya loo jeedaa laakiin aakhira dadka waa laga qariyey oo uma jeeda wixii marka ilaahay fahamsiiyo baa fahmi kara laakiin aakhira waxaa leeyahay maa laa caynu ra'ad walaa udunu samicad walaa khadara calaa qalbi bashar laakiin hadda indhaha lama saarin ma jeeda middaan laakiin waa lagu qamaamayaa waa lagu ordayaa oo loo jeeda qof hebel oo waxba haysan shalay hadda daara dhisanaya qofkaasa maaragtay xoola haysta baabuur wata bis marka wuxuu leeyaha nin walba hebel oo maaragtay shalay yimid waa kama anima xagaa fadhiya laakiin aakhirada waxeed waa kayd waa laga qariyo dadka abaalmarinteedii iyo wax laga helayo waa dambeeya inna hada la fi suxufi alulaa suxufi ibraahima wa muusa inna hada suuraddan laga soo bilaabo qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa bal tu'thiruna alxayaata addunya waalaakhiratu khayrun wa abqaa iyo waanooyinkaan soo marnay qisadaa suuradda ku jirta la fi suxufi alulaa suxuftii hore bay ku jireen suxufi ibraahima wa muusa وفي الأولى حلو فسير مركا نبي إبراهيم وراقيه لسيه إيه النبي الله موسى وراقيه لسيه بأرنتا فتي اللي وحامارتي وصيادان يدردارن كان إيه أرمها وناكسا وحكسوا من رسولة النجم وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن هو أضحك وحبان رئيسه هذا مركب وحال صور الشيء وصورة دان نارتي أيضا لو الشيء وعلى في الصحف الأولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى تنم سورة النجم بلم التعي إن هذا أرنكان دردارنك يوصيدان لفي الصحف الأولى صحفتي هراء أي كيلان صحف إبراهيم وموسى نبي إبراهيم يا نبي الله موسى وراقيه لسيي بأرنكان كتي لي ورسوشا وإسوافقان وحيلة إمارتي وحيلة إن بضنا كمدة وإسوقلي اسم ديدنا سورة الغاشية ومكية آيات كيدنا وعلباتنا يلح آيادو وحا أنقصها الشيخنا فضيلة دي سورة الأعلام لو ذاكتا ونبي حقوق خجري سورة دان هدى غاشية هي صبح اسمها صلاة دمارتي عيد فدرقة هي أدحضة هي مارتي مالين تجمع هذا يقوى أخي الجري ويلوى لأختمرك سورة الغاشية لتا سورة دعوة أي حق يدو بذية أي قيامة بآد الله ليسا وحكا ليسا جنة ينار بأبدا وحا حكا ليسا وحا مارتي كالد دونتا سورة دو إلهي سبحانه وتعالى أود أود بلارن أو تسنى إيسا عظمد إيسا إيا قدرد إيسا أو مكمد إياه جيلة سيد إلهي وأبوري سمد سيد إلهي مارتي قرع وقاضي بورها سيد إلهي وقتاقي بورك سيد الله فيدي وحاصلا وقدرة ربانية سورة وحكا الله إيسا نبغى مهمد إيسا إنه يهي مذكر وحوانين أيه لكن ذاتك أصل إيمان إنه قلبك أقل إيه شغلك مال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب حول إيه خسرك ماله لكن غفك الديدة نبغى إيه لرسوة الدري والعذاب إيه عذاب إلهي ومارتي سيدا وحو عذابا يوكلي سؤال قارياهاي وآدوين قفك الراحانة وعلى جنانا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك مكويل حديث الغاشية غاشية واسم من أسماء يوم القيامة تي واحد دبولة يسوى معناها مرك وضطك لن بيعمي ما يسال لما تدير أي كالقارس الغاشية مركواتي واحدة بوليس مرحيدة قيامة هذه أفر بذيهين وقرآن كنوبيين أما إمام دون هل أتاك مكوين حديث الغاشية قيامة واحدة بوليس الشاكدة مرك استفهام تعمل واحدة إلى هذا استفهام تشويق إلو يجعل بالقرنة وركاس الرغين وحيسايه أو دنايه ويمد أو الله شاك النبي وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ووجوه يومئذ ناعمة لباس كربحي وأهل الجنة أهل النار وجياشة خراء وأهل النار وجياشة ضمنة وأهل الجنة وجوه وجيال يومئذ مالنتاس غاشية khaashicatu wa dulaysayhin wa ayadan ogayhin oo si fuurana wa anat alwujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man hamala dhulman qaf ma ahqaru qalika ma asas la yartaju ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa wujuhu wa jiyal yawma idin malintas khaashicatu wa ku khushu'san oo liita aamilatun wa kuwa maarata shaqaynaya naasibatun hadana daalan oo acmaal fara badan bay adduunyada soo qabteen halgan iyo shaqo iyo adduunya ku soo feera jabeen waana daaleen maantana naaray gelo aamilatun naasiba waa soo shaqeeyeen camal kuwa taqaanin aamila wujuuhdaas waa kuwa soo shaqeeyey oo shaqala'aan ma jirta adduunyada وصام الرئينة كادح إلى ربك كدحا فملاقيه من آلة بساسه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه مركوي لبطاتي وجياشا سو ويشقين أيان عامل أيان ناصبة وأنا الدالين نصبه وتعب إيو مشقاء يلباته fasla naaran wujoodaas wax galayaan naar bay ku gubanayaan xamiyatan aad u kulul oo bayd salaama wa naarta gelitaanka kaliya maana gubasha la socota marka aamilatun naasiba ibn abbas wuxuu ku fasiray soo bukhari uu warinayo aamilatun naasiba an-nasara nasara wax isku haystaan dad fiican oo ahlul kitaab ah oo diin haysta laakiin waa dad jahli iyo dalaal iyo ibtidaac u ka batay marka camal iska wadaan ay leeyihiin maaragta bal camalkaana wax lagu gaaraya hadhowna waa ibn camalka waa lagu khasa tasla naaran bay galayaan wujuudaas xaamiyatan oo kulul naar aad u kulul tusqa waxaa laga waraabinayaa min caynin il aaniyatin oo aad maaragtay u kulul oo kulaylkeedu u gaaray meesha ugu dambaysay kulaylka xuduud buu leeyahay xuduuddaas markay xad dhaafto waa wax loo adkaysan kara ma tusqa min caynin il baa laga waraabinayaa aaniyatin oo bayl ah miya aad karkoodii iyo kulaylkoodii oo xuduuddii dhaafay oo soo maray wasuquu maa'an xamiiman faqataca amcaaha biyaha kulul markii la siiyo cabaan mudhicirkii hoos ka baxay oo googo'ayo laysa lahum tacaamun xaggaas biyihii bay ahaayeen tusqaa min caynin aaniya raashinkiina laysa lahum tacaamun raashin ma leh ilaa min dariic geedka la yidhaaho dariic moogi wax kaloo raashina ma leh bukhaari wuxuu ka wariyey mujaahid dariica inuu yahay nabtun yuqaalu lahu ashibriq carabtu nabaad ay yaqaaniin shibriq yusamiihi ahlu lxijaaz addariic idaa yabisa markuu qalalo ahlu lxijaaz waxay u yaqaaniin dariic وهو صم وانا صم وقاتل وغفق الدلية ليس لهم طعام راشد مره قالوا نار كاسو إلا من ضريح قيتك ضريح يا هذا موقية مركوا الراشد آذوا فالح وخبيث وغفق ترين لا يسمن ضريح أصوح معيلي ولا يغني من جوع gaajana waxba kama taro raashinka waxaa loo cunaa inuu qof dheef ku helo oo ku cayilo ama gaajadi markaas haysa iskaga tiro muhiimadiisa waa sidaas labadaas muhiimo midna male gaajana kama baabi'inayo mana cayilinayo laa yusminu dariicaasi ma cayilinayo samnigu waa cayil iyo shilis ولا يغني من جوع قاجنا كما ديقه ومقصود ومارتكيه لأيه مجره عيلنا ماله وح دبعت باي هاي سنة كما قويني وجيالكي مركا أهل النار كواكواس وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية إلى آخرها فوجيالك في عناي وجوه وجيال يومئذ ما انت قيامها ناعمة وكو نعميسا وصامرني تعرف في وجوههم نظرة النعيم نعمة وجهه هذا بلغت على عناي وجهي با افتيما يقلال يبروا قد يكمقتل وجوه يومئذ وجيال ما انت قيامها ناعمة وكو نعميسا لسعيها راضية سعي جدي هلقن كدي شقدي الدنيا يسوق قبتي راضية حالي بكتها وحلو أبال مري ما أنت وحاي ستا أبال بود كدي مقصود بكتها مركا وحلو أبال مري لسعيها وعمل كدي هلقن كدي سعي جدي الدنيا راضية حالي بكتها في جنة عالية كما سرّيسة بين كجران ومعنوياً وحسياً وغضباً أو سرّيسة في جنة عالية كما سرّيسة كجران لا تسمع فيها لاغية أما لا يسمع فيها لاغية أو غيره لا تسمع فيها كما ذكب مغليس لاغية هذا أنت ربغرش أو لغوية سكتر ربع إدلاء أن فائدة لهين ما لا كلا دول نغران حقوصة مرني لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا لغو فيها ولا تأثيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما هذا هو ناكسن أو سلام إيو بمقليان لكن هذا المعلنة هاي ما مقليا لا تسمع فيها كان نظر أحد لك ما مقليا لاغية هذا اللاغية أو الله بحني ما لك مقليا فيها جنة وحاك جرى عين جارية عين بمعنى عيون وجمع القوضاء فيها جنة وحاك جرى عين إليال جارية صحانية وصامرني وبيد مارة الجنة وآفرت سورة محمد أنك صامرني فيها عين جارية وإل صعتو جنس هذا القوضاء عين وعيون جارية فيها جنة وحاك جرى سرور سريرة مرفوعة كل قاضي أو سريرة مارتي أهل سرية إلا سرير هذا هو قاقابا يقول حي يحبي لي صمع عندما أحاول لي أبادتك سرير هذا إني خاصة تجري لك وأهل أروح أجري جرتين سرير أن أرى جمر الوفولة عشدار إنيا عباكي يا لاردو مرانا مالاقان فيها سرور مرفوعة سريرة مارتي أهل سرية با مارت الجنة كجرة وأكواب قواب ريال موضوعة للدياري والدقاي قواب مارتي ما شاكو ديار سن أغف مركو يما يسكعب يسكتر سن وأكواب وأكواب با فيها أكواب موضوعة للدقاي وما شاكو ديار سن غف كي دوني ونماريق وحو بركمه وسائد بعض الوراثة مصفوفة إلى صفي فيها نمارق فيها عين فيها سرور فيها أكواب وفيها نمارق مصفوفة وبركمة مارت إلى صفي وزرابي لين صلي الله عليه وسلم وحيالا سرير تكون كيدا لسيسا لذلك توالا فراشا صومة مركي لفراشة وقوة كلا رسيسة kaasa marka zarabigu carabiga saas ma busud carabiga lagu yiraahdo wax lagu fidinay wa zarabiyyu mabthusa wa din salayal lagu fidiyay oo qofki rabo inuu meeshaas sariirtaas ku fariisto marayay inkaas jilacsan buu arkay jannadii marka xwaasheedii waa sidaasay tahay qiimahaas iyo qaayahaas bay leedahay wixii maaragtay dhex yiilay hadday sariiro tahay hadday koobab tahay haddii maaragtay dhar tahay dhuurigii hadday tahay kulli waa diyaar afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat wa ila alsamaai kayfa ruficat wa ila aljibaali kayfa nusibat wa ila alardi kayfa sudixat ilaahay wuxuu amraya addoommadiisa inay fiiriyaan makhluuqaadka ilaahay oo tusinaya awoodda rabbi iyo cadamadiisa waxaa laga soo qaatay geela iyo samada iyo buuraha iyo dhulka waa inta loo jeedo la arkayo waxyaalaha ugu waaweyn ka mid yihi afalaa yanduruuna miyaysan fiirinayn fiiradan hadda maahan geela meesha socdana fiirisa kaliya waa fiira ay la socdaan fakar ana fakartaa waxaan yaa abuuray sidaan u ballaaran maxaa loogu talagalay maxaa laga wadaa samadaan maxaa loo abuuray waana wax u daliisataa khaaliqii abuuray muxuudii kuu abuuray cibaada laga rabo wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun waxay la mid tahay afalam yanduruu ila asamaa'i fawqahum kayfa banaynaaha wazayannaaha wamaa laha min furuuj marka nadrada iyo fiiradu waxa weeye fakra in laga fakaro la fiiriyo makhluuqaadkan waaweyn afalaa yanduruuna miyaysan dadku fiirinayn ila alibili geela kayfa sida khuliqad loo abuuray waa khalqa cajiiba oo sida uu u samaysan yahay tarkiibkiisa iyo sida xoogga uu leeyahay maca daalika wuxuu qaadaya wax aada u culus waxaas ka hogaansanaya ilmo yaroo ama 7 jir ama 8 jir iyo wax la mida waa meesha lagu kacaysanaya waa la cunaya oo lagu intifaacaya dhabarteeda la isticmaalaya waxaa la cabaya caanihii harageedii la isticmaalaya wixii marka waagii hore la isticmaali jiray safiinatu saxraa bay carabku yaqaaneen doontii saxraha marka in lagu fakaraa la fiiriyaa wa ila samaa'i miyaysa fiirinayn kayfa rufi'at sida maaragtay kor loogu qaaday oo dhulka looga sara mariyey ila samaa'i kayfa rufi'at sida maaragtay ilaahay kor uga qaado dhulkii baa kor looga qaaday wa ila aljibaali buuraha miyaysa fiirinayn kayfa nusibat sida loo taagay oo meeshaan loogu qotobiyey dhulka si aysan u dhaqdhaqaaqin manaafacaad fara badanna waa ku jiraan buuraha macaadin iyo wax badana ku jira dhulkana waa haysaa oo waxuu tahay waljibaala awtaadan waa masaamiirtii lamyari lagu xoojinayo kaleba inuusan bidin wa ila aljibaali miyaysa fiirinayn kayfa nusibat sida loo taagay wa ila alardi miyaysa fiirinayn dhulka kayfa sudixad sida loo waasiciyo loo fidiyey oo loo taagay dadku marka waa inay waxaas dhan wax u daliilsadaan oo ay ogaadaan khaaliqii abuuray sancadan awooddiisa inay maaragtay rabbigaas cibaadada asaga kaliya ay caabudaan oo aysan meel kale aadin nin saxaabi la yidhaahdo dimaam ibnu thaclaba oo nin badawi ah oo ribaadiye ah nabigu wuxuu weydiiyey mar uu u soo diray nin maaragtay adeega ah wuxuu u yimid ninkan dimaam ninkii nabigu soo diray markaasuu wuxuu yidhi waxaa noo yimid rasuulka allow ninkaa noo soo dirtay markaasuu wuxuu sheegtay in ilaahay uu ku soo diray markaasuu nabigu yidhi haa waa run markaasuu yidhi faman khalaqa samaa'a yaa samada abuuray nabigu wax weydiin nabigu wuxuu yidhi allah faman khalaqa alarda allah faman nasaba hadihi aljibaala وجعل فيها ما جعل مرهان يا سيدا اتاغي او وحا هدرا وحده غليي الله مركاس رب الذي خلق السماء والارض ونصب هذه الجبال الله ارسله وحان كوداريه الهي سمدا يا دولكا يا بورها تاغي ما الهي رب صوت درن احمد مركاس النبي اللهم نعم ها ارغنا وجدا ودليل وتا سمدي ارضدي بوري وحبي مارت فديان معنى درما وامن مارت اعرابها او وح كلا ان هيسن لكن عقل في عن الهي اسيه وانا رمي النبي عليه الصلاه والسلام فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر اخر تمرك الضم مرك منكاس دمام ابن ثعلبه وحو نبي كيري والذي بعثك بالحق لا ازيد عليهن ولا انقص منهن شيئا مركي ليري صلاه لو ليها صوم لا ربا ساسا لا ربا ويري واخ كلا كما دري احنا كما زيادنا احنا كما نقصاننا يا نبي ان صدق لا يدخلن الجنه اما افلح ان صدق قال لي بان ادو كدبين فذكر واني انما انت نبي محمد وادو مذكر من ذلك وانا يا تاي ذلك وحي الاولى سو ديري كواني او اشاغ او غارسي لست عليهم كركوده ميد بمسيطر مد لو سليداي او لو ديراي او خصبيا او ايمانك كو خصبيا دو ميد ادو غارسينا لغا راو ميمدادا مذكرا انما انا نذير فذكر والدتك انما انت مذكر مد وحوانيه تهي لست عليهم كركوده ميد بمسيطر مد لو سليدو لو ديراي او ادو ايمانك كو خصبيا متيد الا من تولى وكفر الا لكن من تولى قفك جيسته وكفر عملتي يا وخي لغا ربو كجيستاي رومينتي وكفر وانا غالوباي حقي بو ديداي قفكاس لكن اسغا شغله لغا قبسدا الهي ما مارت لا حساب تمايه اديغ وخ لغا ربا ام غارسين فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب فعلم التائف لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فصام رسولة القيامة فيعذبه الله العذاب الأكبر جوابك وقص إلا لكن من تولى قفك الجيستة وحقك الجيستة وكفر القالوبة فيعذبه الله الله وعذاب يا العذاب الأكبر عذاب وين ونار سكبحين بل عذاب يا إن إلينا حقنا أيها هذا إيابه نقط قدتك إسوال نقطنا أيام حقنا إسوال لابنا أيام مالك الله لابنا يمجد إن إلينا إيابه إياب والرجوع ذهاب إياب أنا حقنا الله صلى لابنا يا مرجع يا منقلبك ثم إن علينا حسابهم مرك الله صلى لابتان دبديد وثم إن علينا كركنا وحا هذه حسابهم حساب كودا أنا حسابنا عمل كودي أي لي ماذين والمعبال مرنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر الله أعلم.